بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نسهل لنا جعلته سهلا، أنت من لنا جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الفصل اللي هنبدأ فيه النهاردة أو هنقرأه صفحة 613، فصل في اللقب بأمير المؤمنين، وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء. الفصل ده هتكلم شوية على تطور حاجات كتيرة في الخلافة، يعني من حيث التلقب ومن حيث تحكم السلاطين وتنازع السلاطين للخلفاء أو كده. فحسيت إن إحنا محتاجين زي مدخل كده لطيف يلخص لنا التاريخ الإسلامي، فأنا هقسمه على مرتين. النهاردة إن شاء الله نتكلم على جزء منه، على خريطة العالم كده بشكل إجمالي، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل الجزء دوت ونقرأ الفصل ده النهاردة. يعني هشرح النهاردة تطور التاريخ إلى غاية ما الألقاب اللي هو بيتكلم عليها وكيف تحولت وكيف تأثرت لغاية ما نصل إلى بداية العصر العباسي كده ونتوقف، وبعد كده نبدأ نبين الدول اللي كانت موجودة في نفس الوقت والسلاطين اللي كانوا متشاركين في نفس الوقت في حكم البلاد. فطبعا الخلافة الراشدة انتهت بمقتل سيدنا علي، وبعد كده بتنازل سيدنا الحسن عن الخلافة، اللي ابتدى العهد الأموي من ايه؟ من سيدنا معاوية. قلنا قبل كده شرحنا لما كنا من الناحية التانية هناك، شرحنا ان سيدنا معاوية بينتمي الى عبد شمس. عبد شمس قلنا خلف كذا حد منهم، أمية الأكبر، تمام، وأمية الأكبر خلف كذا حد منهم أبو العاصي وحرب، ده اللي همنا دلوقتي، وحرب خلف أبو سفيان والحارث وحرب، تمام، وأبو سفيان خلف سيدنا معاوية، ده برضو اللي همنا دلوقتي، ماشي، وأبو العاص يخلف كذا حد برضو اللي همنا منهم الحكم، تمام. يبقى عندنا دلوقتي الحكم ابن مين؟ ابن أبي العاصي، ابن أمية، ابن إيه؟ ابن عبد شمس، سيدنا معاوية ابن مين؟ أبي سفيان، ابن حرب، ابن أمية. تسلمي، شكرا. سيدنا معاوية خلف يزيد، ويزيد قصته مشهورة في الايه، في الخلافة. بدأت هنا الدولة الأموية، نبدأ بقى نرتبها مع بعض وندي نبذة سريعة عن كل حد فيهم، يعني أشهر ما قيل فيه أو كده. فسيدنا معاوية كانت ولايته من سنة 41 لسنة 60 هجرية. نستخدمها بلون تاني علشان تتشاف. من سنة 40 لسنة من 41 لسنة 60 هجرية. يزيد ابنه عهد بالخلافة ليزيد ابنه من سنة 60 لسنة 63، وقصة يزيد يعني أشهر من احنا نعلق عليها، ماشي. طيب علشان بس امسح الخريطة هقول لكم برضو نسب بني العباس. بحيث ايه نخلص الانساب مره واحده وبعد كده نشرح تطور الخلافه. حاضر. فنشرح مين ابو طالب، تمام، عم النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه عذرا لا اللي يهمنا دلوقتي مش هنشرح طالبين، هنشرح العباس. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، خلف ناس كتير برضو، اللي يهمنا فيهم سيدنا عبد الله. عبد الله خلف كذا حد برضو، اللي يهمنا منهم علي، تمام. علي خلف محمد، ماشي. محمد خلف ثلاثة يهمونا، إبراهيم، وده لقب بالإمام لأن هو بدأ الدعوة السرية فلقب بالإمام، وقتل مروان آخر خلفاء بني أمية فعهد بالخلافة إلى أخوه اللي هو عبد الله الملقب بأبو العباس اللي هو مشهور باسم السفاح، ودوت كان أول خلفاء بني العباس. بعد كده أخوه اسمه برضو عبد الله بس لقبه أبو جعفر اللي هو مين؟ المنصور. وبعد كده بقت في نسل مين؟ في نسل أبو جعفر المنصور، ماشي. يعني ده خد الخلافة من أخوه، فدولت اللي يهمونا. يبقى احنا عندنا برضو نكتبهم فوق كده، عبد الله اللي هو السفاح، وإبراهيم أخوه، تمام، وعبد الله أخوه اللي هو المنصور أبو جعفر، كلاهما كلهم عذرا ولاد محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، وكانوا بيحسنوا البني لولاد عمومتهم بني المطلبي بني طالب لغاية ما جاء أبو جعفر المنصور، فهو اللي بدأ يقتل فيهم وبدأ يوقع الفرقة ما بينهم لغاية ما أحد أحفاده بدأ يحاول يصلح الأمور بس كانت الدنيا خربت يعني. فدي كده من حيث الأنساب نسب الدولتين الكبار اللي هم العباسية والأموية. بدأنا افتتحنا بسيدنا معاوية، وفي عصره اتسعت الفتوحات، تمام، وكان مراكز الدولة الشام ومصر، تمام، والحجاز طبعا، وخراسان امتدت فتوحاته لإيه؟ لنواحي روسيا كده، تمام. وحاول طبعا ابنه يزيد يفتح القسطنطينية وفشل. كان بيتميز عهد سيدنا معاوية اجمالا بالايه؟ باستقرار شديد بعد خلاص بعد عام الجماعة استقر الامر ليه، وكان هو بيتميز بشدة الدهاء، فعشان كده استقر ملكه وبدأ واتسعت الفتوحات في عصره واستقرت الدنيا بنسبة كبيرة جدا. جاء ابنه يزيد قلنا معاوية من سنة 41 لسنة 60، تمام. يزيد جه بولاية العهد، تمام، واشتهر بالفسق وشرب الخمر واستباحة المحرمات، وبعضهم بيدافع عنه زي ما قلنا قبل كده. فخرج عليه مين؟ الحسين رضي الله عنه، فقتلوا في الواقعة الشهيرة بتاعت كربلاء وقطعوا رقبته والكلام ده كله. فما عادش كتير يزيد، قعد من سنة 60 لسنة 63. ماشي. في كتاب هنصحكم بيه علشان ما نقعدش نحكي كتير يعني, يعني بنصح بيه اي حد يعني, اللي هو تاريخ الخلفاء للسيوطي. كتاب جميل جدا وملخص جدا وفي فوائد كتيرة جدا وبينتقل نقولات جيدة طبعا ضرر من هيك كالعادة. يزيد كان ليه ابن, كان ليه عدة ابناء منهم معاوية ابن يزيد, وده كان زاهد شديد الزهد, كان صالحا, ولايته كانت 40 يوم وقيل 3 شهور ماشي, ما عادش اكتر من كده. وكان ورفض ان هو يستخلف, قال يعني ما تحملش تبعاتها يعني. فكان شديد الزهد. فبمجرد وفاته جاء سيدنا عبد الله بن الزبير واعلن الخلافة تمام, و ودخلت في ولايته مصر والشام والحجاز والعراق وكل الأماكن دي دخلت فيه, وأعلن خلافته من سنة 64 لسنة 73 هجرين يعني حوالي 11 سنة. ماشي. خرج عليه مين؟ مروان سنة 64 يعني بمجرد موت. نخلي بقى نخليه بلون مختلف. الشام بيعت عبد الله بن الزبير بمجرد وفاته معاوية أهل الشام, بس قلب على طولي أنا حطيتها فيها في النظر. فمروان خرج على الزبير سنة 64 وفضل ينازعه, فخد منه مصر والشام تمام, بيعوا دخلوا في خليفة مروان. مروان ابن الحكم, تعالوا نسبه هو حيبقى, احنا شرحنا بني أمية, احنا قلنا الحكم هو احنا رسمينه عشان كده تمام. فمروان ابن الحكم ماشي, مروان ابن الايه, ابن الحكم. فهو يعني معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان, يبقى مروان ابن الحكم ابن ابي العاص ابن أمية, فهو يلتقي مع في أمية تمام, في أمية. فهو من بني أمية ولكن بيلتقي معه في ايه, في أمية. فخرج عليه مروان كآل أمية يعني, كان رفضوا الخلافة تبقى في الزبير, وفضل يحاربوا لغاية ما بعت له الحجاج وقتله في سنة 73. فاستقر لي الملك او الخلافة يعني او الامارة من سنة 73 لغاية يعني, هو استيلاءه على الشام ومصر كان سنة 65, فمن سنة 5 من ساعة ما قتل الزبير اللي هو سنة 73 لغاية 86 ماشي. معاوية مات, فبقاش في خليفة. مروان ابن الحكم ده ما بقاش على طول يعني, ما مروان مش ولي عهد ولا اي حاجة, ده واحد من ده خط تاني في العيلة. بس عبد الله مش في العيلة اصلا. ماشي, هي مش لازم تبقى في العيلة, هي مش بتاعتهم. مفيش ولاية عهد, مفيش حد ولي. معاوية رفض ان هو يستخلف معاوية التاني الصغير مش معاوية الكبير. طب الناس استخلفت عبد الله بن الزبير, محدش استخلف. هو ده على نفسه, ده على نفسه بالامارة, فالناس بايعته. الناس هنا عايشه, الناس هنا هو بيخطب, ما ينقلش عاده شكلها يعني, ولكن عاده بيخطب ليه على المنابر, ده معنى بيخشوا في بيعته يعني, بيسلموا عليه بلقب البيع. لو هو في المكان بيجوا يسلموا عليه بلقب البيع. يعني مين بيع؟ مش منقول احد, لكن منقول ان اهل الشام ومصر وكلهم بيعوا تمام. فمروان خرج ودعا لنفسه, فأهل الشام راحوا ايه, رايحين معاه, وغالبا علشان طبعا وصبته هناك يعني تمام, ومصر برضو ايه, احنا والشام ايد واحدة تمام, فرحنا معاه لغاية ما بعت الحجاج يحاصر سيدنا الزبير وايه, وقتلوا في الواقع الشهيرة وقذف الكعبة بالمنجنيق والكلام ده كله استباح المدينة والجرائم اللي ارتكبها الحجاج الشهير. فضل معاه الحجاز والعراق. تمام. الحجاز والعراق. لا الاستباح المدينة بتاع اسمه ايه ده بتاع لا الحجاج قذف الكعبة بس مش هو اللي استباح المدينة. ناس يزيد يزيد هو اللي استباح المدينة. دي من جرائم الشنيعة طبعا. عبد الملك بن مروان يعني خد العراق في أواخر عهد الزبير. تمام. خد العراق في أواخر عهد الزبير لغاية ما قتل سنة 73 وأفضل في الملك أو في الحكم لغاية سنة 73. بعد كده مشيت الخلافة في بني أمية في أبنائه الوليد ابن عبد الملك. تمام. ابن مروان. فمروان ده خلف مين؟ عبد الملك خلف لنا شلة بقى. تمام. نرسمها لكم. طيب فاحنا عندنا برضو مروان ابن الحكم. تمام. الحكم مخلف مروان. مروان هو دوت اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي. مروان خلف عبد الملك وعبد العزيز. تمام. عبد الملك وعبد الايه عزيز. عبد العزيز هو ده اللي خلف سيدنا عمر ابن عبد العزيز. وعبد الملك خلف الآتي. هشام أمير المؤمنين بعد كده يعني. ويزيد أمير المؤمنين بعد كده. والوليد وسليمان. هشام يزيد الوليد وخلف ناس تانية ما لاش دعوة بهم. الحج خلف واحد سماه الحجاج يعني تولوا إمارات يعني. لكن اللي تولوا ولاية المؤمنين إمارة المؤمنين هو الأربعة دولت هشام ويزيد والوليد وسليمان. تمام. الوليد مخلف يزيد وإبراهيم. وهشام مخلف معاوية. ومعاوية مخلف عبد الرحمن الداخل اللي هيروح بعد كده إمارة الأندلس. فمين تاني ناقص؟ بس كده ماشي. ده اللي هيعمل. فيبقى جه مروان وتولى الحكم لغاية سنة 86. تمام. بما بوفاته مروان هو اللي تولى لغاية نعم عبد الملك. يبقى انا نطيتها. تمام. جاء عبد الملك من سنة عبد الملك بن مروان من سنة 12. في حاجة غلط في التاريخ. طيب مروان مات مروان مات سنة 65 وكمل الخروج بعديه عبد الملك. تمام. يعني فمروان ده يعني ليس له من الأمر إيه شيء لم يتولى خلافة. عبد الملك هو اللي من 73 لإيه ل 86 ولكن لم يستقر له. يعني بدأ من سنة 65 لسنة 73 بيحارب مين؟ الزبير، وبعد كده قتل الزبير، هو اللي قتل، أنا آسف مش مروان، فاستقر لي الملك من سنة 73 لغاية سنة 86. فده عبد الملك ابن مروان، ماشي. ابنه أول واحد جه الوليد إيه؟ ابن عبد الملك. عبد الملك ابن مروان برضو كان مشهور بالدهاء، و كلهم يعني هو أمية كتير فيهم، يعني قليل فيهم اللي كان مش مشهور. وكده الوليد بن عبد الملك كان مشهور بأنه ظلوم وجبار، تمام، وفتح الأندلس، تمام. طيب فتح الأندلس، فتح الهند، ماشي، فتح كابل اللي هي أفغانستانية، وفتح بخارة، تمام. اتسعت الفتحات جدا في عصر مين؟ الوليد. فالوليد قال له ان هو احيا سنة الايه؟ الجهاد، تمام. فهو ظلوم وجبار ومع ذلك احيا سنة الايه؟ الجهاد، واتسعت الفتحات في عصر اتساع قوي. فبرضو دي الثنائية بتاعت الايه، ان احنا دايما عندنا يا اما هو فاسد زي يزيد، يا اما ايه هو عادل زي سيدنا عمر بن عبد العزيز. فلا، ففي شخصيات كده بت ايه تصيبك بالحيرة، اللي هي ايه، هو عمل حاجات كويسة وعمل مصايب او حاجات سيئة. الوليد من سنة 86، من سنة 86 لسنة 99. بعد كده جه مين؟ أخوه سليمان. تمام. وسليمان كان من أهل العدل، يعني مشهور بالعدل وبالزهد برضو بنسبة كبيرة، تمام. هلك ممن يعني مدحوا، قالوا افتتح خلافته بإعادة الصلاة لمواقيتها، لأن بني أمية كان مشهور عنهم تأخير الصلاة عن أوقاتها والتهاون في أمر الصلاة، فافتتح خلافته بإعادة الصلاة إلى مواقيتها، واختتمها بولاية العهد إلى عمر بن عبد العزيز. وكان مؤثرا للعدل، يعني فده ما نقل عنه، أو الكلمة ديت اللي مدحوا بيها كان ابن سيرين، وكان برضو محبا للغزو، ومات غازيا، يعني مات وهو في أحد غزواته. فسليمان كانت ولايته من سنة 6 من 86 ل 96 أنا أسف، من 86 ل 96، هو من ودوت من 96 ل 9 وإيه؟ ل 99، ماشي. سليمان بعديه مين؟ هو عمل حاجة، خلى ولاية العهد في اتنين، عمر بن عبد العزيز، تمام، ثم اسمه ايه ده، يزيد ابن عبد الملك ابن مروان، اللي هو مين؟ اخوهم الثالث، يعني تمام. كان اراد ان هو يخلي الخلافه في عقبه، فالناس اشارته ببلاش، اراد ان هو يخليها في سيدنا عمر، قالوا له بني اميه هيرفضوا، فراح عمل الحيلة ديت ان هو خلى بعديه سيدنا عمر بن عبد العزيز، وبعديه تطيبا لخاطر يعني بني أمية يزيد ابن عبد الملك ابن ايه ابن مروان. سيدنا عمر قعد خلافته سنتين بس، طبعا هو اشهر من ان هو برضو يتكلم عليه عدلا، يعني من سنة 99 لسنة 101 هجريا. اما يزيد فمن 101 ل 105 هجري، ماشي. يزيد بعدي هشام، تمام، اخوهم الرابع، هشام بن عبد الايه من عبد الملك. هشام بن عبد الملك كان يكره الدماء جدا، تمام، يعني كان يعني يكره ان حد ان اي دم يسال يعني، فكان بيتشائم من اي دماء يعني. تسلم لسه شويه لسه شويه، شكرا. هشام بن عبد الملك، بعديه الوليد ابن يزيد ابن عبد الايه الملك، تمام، اللي هو ابن ده، ده كان فاسق وماجن ومتهم بالشذوذ، تمام، وكان يعني شبه ملحد يعني، تمام، كان يتجاهر بسخريته من الشعائر ومن غيرها، فراح قتلوا اخوه، ما عادش غير 6 شهور بسبب فسقه الناس قتلته. ده الوليد بن يزيد، الوليد بن يزيد قتلوا أخوه اللي هو نعم الوليد بن يزيد، تمام، يزيد بن الوليد، تمام، أحسن، معلش، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك قتلوا عمه، أنا أسف، شخوه، نعم، لا مش ولاد هشام، عمه طيب، ادي الوليد هو ده، تمام، قتلوا يزيد ابن الوليد ابن عم، تمام، قتلوا اليزيد ابن الوليد، لا لسه بعدي شوي، اللي هو ملقب بالناقص، لا لانه انقص اعطيات الجند يعني خفض الرواتب يعني فشان ده برضو هو كمان قعد ايه 6 شهور، تمام، ما كملوش. طب نكتب السنين برضو، فعندنا من هشام بن عبد الملك من سنة 105 لسنة 125، طول دوت عشان كان بيكره الدم. الوليد قعد من سنة 125، هم 6 شهور بس، من 125 ل 126، أخوه ابن عمه يزيد قعد يعني كانت كمل 100 سنة 126، تمام. بعد يجي برضو قيل ان هو مات مسموم، تمام، فجاء واللي سمه إبراهيم ابن الوليد اخوه بالظبط عشان هم السلاطين وده كان سنه 126 ل 127، هو ما بيسمش على الملأ، هو مش غشيم، ما كانش عنده طب شرعي اثبت وقت ابراهيم ابن الوليد ما كملش 70 يوم، تمام، خلعوا مين؟ مروان اللي هو ملقب بالحمار. طبعا الحمار بعضهم بيقول علشان ضيع ملك بني أمية، وبعضهم بيقول لشدة صلابته في قتال كل من خرج عليه، تمام، لأن الحمار بيضرب بيه المثل في الصبر وفي التحمل يعني. اللي هو مروان ابن مروان ابن الحكم، لا مروان الحمار، أنا مش مسكينه صح؟ لا لا لا من العائلة. أنا مش فكر يعني نسيت أجيب نسبه من أنساب قريش. أبو عبد الملك محمد بن مروان ابن الحكم، أبو عبد الملك ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم، يبقى كان في أخ هنا تالت اسمه إيه؟ محمد، تمام، دوت بكتابة طبقة أعلى من خد بالك ان دولت كلهم ماتوا في سنتين يعني. ف لو النسب ده كامل يعني اللي ذكره يبقى مروان بن محمد بن مروان بن الايه ابن الحكم يعني هو في طبقه هشام ويزيد والوليد. تمام. ابراهيم بعد كده قتلوا السفاح يعني برضو ما هربش من القتل يعني لا ابراهيم المروان اتقتل طبعا اول ما السفاح هزمه يعني. لكن حتى ابراهيم رغم ان اتخلع ولكن السفاح بعد كده في مقتلته البني اميه قتله في دخول في توطيد حكمه يعني. ومروان به انتهت ايه دولة بني أمية سنة 132 من 127 ل 132 هجري. ماشي. فدي كده دولة بني أمية. هتلاحظ ان حتى هذه اللحظة كل الأقاليم تبع ما فيش فكرة الاستقلال يعني شوية كان في احيانا بعض الناس بتخرج بس كانوا بيقمعوهم سريعا فما حصلش ان في اقليم معين استقل. فهنا من الاندلس الى الايه الى الهند. تمام. كل ديت البقعة دي كلها ايه وكابل وبخارة والدول دي كلها كل ديت الرقعة ديت تتبع للدولة الايه للدولة الاموية. واضح الكلام. ابراهيم ومروان. مروان قتلوا لما دخل الشام. تمام. وهرب يعني هو هرب لمصر وقتلوا يعني قصدي ان هو قتل في دخول في بناء دولة بني العباس يعني. والوليد اتقتل سنة مش عذرا ابراهيم ابن الوليد اتقتل سنة برضو 132 نفس السنة كان لان هو كان بيتتبع بني امية وبيقتلهم يعني كلهم كما هو معروف. كان حتى الحكم الشام من يوم يعني هو كان ملك المغرب تحت أدريسة. لا لا أدريسة حييجوا من سنة الأدريسة من 172 فلسه في آخر بني العباس لسه. تمام. بدأوا يستقلوا مع ملك بني العباس لأن ملك بني العباس وصل لمصر وما عرفش يكمل يعني. تمام. هو الدعوة وصلت لمحمد ابن بعد ما كان في حد من الناس سيدنا علي ما خلفش ولاد فالدعوة انتقلت له. محمد مين؟ محمد اللي هو ابو ابراهيم. ابراهيم مين؟ تتكلم عن مين؟ في بني العباس. ماشي. هي راحت لهم امتى بقى؟ هنتكلم عليهم دلوقتي. لسه هنبدا. طيب حد عايز يصورها؟ ده احنا كاتبين كله صح. ايه والله سامي كتير ده جت على الذاكره. دي خلصناها ودي خلصنا. فأول ما افتتحها الدولة بني العباس السفاح طبعا قيل برضو سفاح لأنه كان أسفح المال يعني لأنه كان شديد البذل يعني. وطبعا برضو هو قتل قتل يعني فهو قتل الكثير فالاثنين يعني ممكن يكون اللقبين صالحين لي. دي كانت إمارته أو خلافته من سنة 132. طبعا بدأت الدعوة كان قلنا قبليه مين قلنا؟ لا مش غير الحكم يعني قصدي بني العباس. بدأ محمد ده بيسموه الإمام. تمام. بدأ للدعوة السرية ولما مات عهد إلى مين؟ إلى إبراهيم وده الإمام الثاني. ماشي. اللي قتله مروان ماشي. فمروان قتل مين؟ ابراهيم. فابراهيم عهد الى مين؟ الى السفاح، الى عبد الله السفاح، تمام، اللي هو لا مروان قتل ابراهيم، تمام. فاتفقوا مش عهد، فاتفقوا على تولية العهد ليه؟ عبد الله السفاح. احنا بدأنا في ناس جديدة. واحدة واحدة واحدة، السفاح ده احنا بدأنا كده في العباسيين، ده خلصة صبرة خلصت. نعم ايوه، بس ما احنا بنقول لكم الدعوه بدات منين؟ بالتوازي. ففي اواخر عصر بني اميه بدات الدعوه العباسيه في خراسان، بداها محمد الامام ملقب بالامام، تمام. علشان كده ابن خلدون حاشر لنا كان شويه ان كل اثناء الدعوات السريه كانوا بيلقبوا بالامام، اول ما يمسكوا الحكم يتلقبوا بامير المؤمنين، تمام. فكان ملقب محمد الامام، وابراهيم لما جه يموت عهد بالخلافه لمين؟ لابراهيم. هو لسه مش خليفه فعلي، ابراهيم ابنه، ابراهيم ده ابنه، دولت ولاده السفاح وابراهيم وابو جعفر المنصور، دولت ولاد محمد. محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، مخلف ثلاث اولاد، طبعا هو مخلف اكتر من كده بس لمن الثلاثه دولت يعني، ماشي. فابراهيم قتل، مين اللي قتله؟ مروان. مروان بن الحكم ده اخر واحد في بني اميه. مروان اسمه ايه؟ مروان بن محمد. مروان بن محمد، انا اسف. ده ابراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، ده ابراهيم ابن الوليد. كملوا بقى نسبه، تمام. انهي ابراهيم فيهم بس؟ لا، ما الاثنين اواخر ابراهيم، فانهي اخر ابراهيم؟ ابراهيم العباس اللي قتله مروان. مروان كان الخليفه، ايوه، اخر خليفه في الدوله الامويه، فكان بيتتبع دعوه بني العباس. فجاب الكبير بتاعهم ابراهيم وقتله، فبقيت بني العباس اجتمعوا وقالوا يتولهم مين؟ السفاح اللي هو عبد الله، اللي هو قتل مروان. لا، اللي هو قتل مروان. عشان كده كتبها بالاخضر، تمام. اللي بالاخضر دي مش دوله، دي دعوه سريه لغايه عبد، تمام. فالسفاح هو اللي نشر الرايات السوداء وبدا بالدعوه من خراسان لغايه ما هزم مروان وقتله، تمام. وبقى هو ولي، بقى هو امير المؤمنين، تلقب بلقب امير الايه؟ المؤمنين. وصلت جيوشه لغايه مصر والحاجات دي كلها، لكن ما قدرش يوصل للمغرب والاندلس. بعد ما مات ما كانش يعني اولاده صغيرين او ماتوا قبليه مش فاكر، اصلا مش هي كانت اصلا في الطالبيين اصلا، بعدين هي انتقلت للدعوه للعباسيين في لحظه معينه. لا، كانت دعوه الطالبيين موجوده ودعوه العباسيين موجوده، بس الطالبيين نصروا العباسيين لانهم كانوا يعني يد واحده لغايه ما ابو جعفر المنصور قلب على الطالبيين هو كمان، تمام. دعوه للدوله بالظبط، لان بني اميه فسقه وظلمه ومش أصحاب حق والكلام ده كله، وإحنا أولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بعض الأحاديث توضع في فضل بني العباس وفي التبشير ببني العباس. ويبدأوا الدعوة إلى أنهم يعني أنهم ولاية عهد، ولاية إمارة صالحة للمسلمين وإقامة العدل وغيرها، وبسبب جور بني أمية وفسق الأواخر دولت. لو هتلاحظوا واحد فيهم متهم بال يعني مقتول وهو فاسق ومجن، كان عايز يشرب الخمره فوق الكعبه، تمام، ومتهم بالالحاد، تمام. فقتلوا اخوه، تمام، ولا ابن عمه ولا ايه، تمام. وبعد كده ابن عمه قتله أخوه، وبعد كده مرة جاء عمهم التالت قتلهم كلهم. في أي مش فاكر يا ما عرفش. فالسفاح كانت ولايته أو إمارته، فطبعا في الفسق ده كله مرخص لإيه؟ لدولة بني العباس أنهم يبدأوا يدعوا إلى دولته. السفاح ولايته من سنة 132 لسنة 136 بعدي أبو جعفر الإيه؟ المنصور أخوه، ماشي، وده كان بطاش، فافتتح خلافته بقتل أبو مسلم الخراساني الراجل الكبير بتاعهم، تمام، وده ولد ثورة بعد كده في خراسان ولكن مقامعها، وده قعد 11 سنة من 21 سنة لغاية سنة 158 هجرين، وبنى مدينة بغداد ونقل إليها مقر الخلافة، ويعتبر ده هو اللي وطد لدولة بني العباس. برضو كان شديد الدهاء هو كمان من ولكنه كان مشهور بالظلم أيضا أو بالبطش، يعني طبعا تعذيبه للإمام أبو حنيفة مشهور، وتضييقه على الإمام مالك مشهور، تمام، وأوقع الفتنة بين العباسيين وبين العلويين. بوفاته كل دولة بني أمية ما عدا بس نواحي الأندلس، بالضبط. معاوية بقى ابن اللي احنا شرحنا ابن مين، ابن عبد الرحمن الداخل، نهرب على الأندلس، اللي هو معاوية عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك، تمام، يعني اللي هو من نسل فين هشام، من نسل هشام ابن لي ابن اللي هو معاوية، تمام، معاوية ابن عبد الرحمن ده تهرب إلى الأندلس وأقام الدولة هناك. فنواحي شمال إفريقيا والأندلس يعني كانت مش تحته تماما، يعني هم أصلا كانوا عايشين مع نفسهم شوية بنسبة كبيرة، بس كانوا محتفظين بولاية العهد والبيع لأمير المؤمنين، يعني لغاية دولة الأمويين في الأندلس. برضو دعوة إلى الخروج على الخلافة الأموية، وكان بيأزرها برضو الإمام مالك، وكان بيأزرها أبو جعفر المنصور. بعدي محمد ابنه اللي هو محمد ابن المنصور الملقب بالإيه؟ بالمهدي، تمام، اللي هو أبو عبد الله، طالما كنيته مش مشهورة مش هنستخدمها، ملقب بالمهدي. بني العباس بدأوا يعني أبو جعفر ده برضو المنصور ده إيه؟ ده لقب مش اسمه، تمام، بس أحيانا بقى هو السائد عليه فيقول محمد ابن المنصور، يعني محمد ابن إيه؟ ابن هو اسمه في الحقيقة عبد الله، تمام، لا اسمه أبو جعفر دي كنيته، ولا ومنصور ده لقب، فهو في الحقيقة اسمه عبد الله، والسفاح اسمه ورد عبد الله، كان مخلف اثنين اسمه عبد الله اللي هو محمد بن علي. فالمهدي هو محمد ابن عبد الله، تمام، ابن محمد ابن علي وهكذا، ماشي. فمحمد بن المنصور كانت ولاية إمارته كانت من سنة 158 ل 169. هنلاحظ ان في ولاية ابو جعفر المنصور بقى عندنا في جزء اقتطع وهو الاندلس، اقتطع سنة 138 لما نجح عبد الرحمن الداخل في اقامة الايه دولته هناك، واستمرت خلاص بقى في جزء من الدولة ايه مش معاه، ماشي. محمد بن المنصور كان حسن، يعني الناس بتحبه، كان يعني حسن الاعتقاد محبب إلى الرعية كما في أوصافه، يعني جه بعدي موسى ابنه، تمام، يعني موسى ابن محمد يعني الملقب بالهادي. ده كان من سنة 169 من سنة 170 هجري. من 169 موسى بن محمد الهادي بعديه هارون، ابن محمد ابن المنصور، فهو أخوه، تمام، يعني محمد ابن المنصور مخلف هارون ومخلف مين؟ سبحان الله أحمر عشان ومخلف هارون. واضح؟ وده برضو خليفة قوي، كان مكثر من الغزو ومن الحج، كان بيحج في سنة ويغزو في سنة، وبرضو شخصية يعني معروفة في التاريخ. هو ده هارون الرشيد بالظبط، سنة 170 لسنة 193 هجري. جه بعد هارون ولاده، مشي بعد كده مشيت بني العباس، مشي الحكم في ولاد مين؟ هارون الرشيد، يعني انتقل من ده. فأول ابن لي الأمين، تمام، والأمين كان أرعن ذا قوة مفرطة، مستهتر بالدين ومستهتر بحاجات كتيرة، ما عادش كتير برضو، من 193 لإيه؟ ل 198 هجري. وبسبب رعونته واستهتاره قتلوا مين؟ أخوه المأمون. كان قاعد فين؟ في خراسان. فالأمين المأمون دوت أخو مين؟ يعني هارون مخلف الأمين ومخلف الإيه؟ المأمون، فابنه وأخوه. المأمون فضل قاعد سنتين كده في خراسان، وكنا حكينا القصة، وخلى ولاية العهد للرضا من آل محمد، حاول ينقلها لبني عبد المطلب، فصار عليه بني العباس وراحوا عزلوه. فلما لقى الموضوع كده راح يجيب جيشه وراح قتل الرضا دوت وسمه يعني، وطبعا بعد ما كان قتل أخوه يعني. ماشي. طيب في قصة لطيفة مهمة عشان برضو، لأن الأمين اللي خلى المأمون يقلب عليه إن هارون رشيد كان مولي العهد للأمين وللمأمون، ومش فاكر حد تالت معهم ولا لا، كان معهم حد تالت. فالأمين حب يفسخ ولاية العهد بتاعت المأمون، ففسخ ولاية العهد، والناس نصحته قالت له ما تفتتحش فسخ العهود والعقود في بني العباس، هيبقى باب شر ما يتفتحش ما يتقفلش. فلم يستمع إلى نصحهم وعزل المأمون. فلما عزل المأمون راح المأمون استقل بخراسان وأعلن خروجها عن الإيه. ففي اللحظة دي ما اتخرجت عندنا كمان إيه؟ خراسان. بس سرعان ما رجع التاني، لما رجع المأمون نفسه للإيه؟ وقتل أخوه اللي هو المأمون، وبقى هو الإيه؟ الأمير المؤمنين. وقعد من سنة 198 لسنة 218، وافتتح باب شر كبير جدا، وهو الفلسفة والنظر في الفلسفة. وكان محب للعلم وللنظر في الفلسفة، عكس أخوه الأمين كان بيكره العلم أصلا، تمام. جي بعد المأمون أخوه الثالث، وهو محمد ابن هارون اللي هو ملقب بالمعتصم، اللي هو الإيه؟ المعتصم بتاع قصة شهيرة بتاعته، ومعتصم هذه، تمام. استكثر من من رعاية الفلسفة والنظر في كتب اليونان وكده، وشهرها ونشرها بين الناس لغاية ما جاء المعتصم اللي هو محمد أخوهم برضو محمد بن هارون، وبدأ يعمل بدعة جديدة وهي اختبار عقائد الناس. فبدأ يمتحن عقائد الإيه؟ الناس، وأظهر القول بخلق القرآن وبعقائد المعتزلة لأنه تبنى مذهب المعتزلة تمام، والمأمون برضو تبناه، وبدأ إيه؟ لا حتيجي هنقول لك سنة كام بالظبط. فمحمد بن هارون اللي هو المعتصم بالله ده كان من سنة 218، طبعا خراسان كانت رجعت تاني خلاص تمام، 218 ل 227 تمام. وفي سنة 220 اختبر الإمام أحمد وجلده في الواقعة الشهيرة تمام. فهو من بدع اللي ابتدعها اختبار العلماء والكشف عن عقائدهم، دي حاجة جديدة في تاريخ الأمة أصلا ان احنا نختبر العلماء. يعني ماشي ممكن نرفض احد الاتجاهات العلمية او احد العقائد نرفضها ونعتبرها مبتدعة او كده، ولكن ان احنا نجيب العلماء ونسألهم عن مذهبهم العقدي، ولو طلع مذهبهم مش موافقنا نجلده ونعذبه او نقتله كما فعل المعتصم، فديت باب شر عظيم. ولكن المعتزلة بينصوا في عقائدهم على ذلك اصلا تمام. فاللي يقول لك ان المعتزلة اهل التسامح واهل واهل العقلانية والكلام ده كله، هم بينصوا على عقائدهم ان يعني يختبر من لا يقول بهذه الاقوال ويعرض عليه السيف والحاجات دي كلها. في عصر المعتصم انتشرت، بدأت اثارها في العصر المأمون، ده باب الشر اللي فتحه تمام، لان هو كان بيميل برضو العقائد المعتزلة، ولكن حصلت وكتبت على الكعبة واختبر فيها العلماء وتقتل فيها عدد كبير من العلماء في الامتحانات ديت في عصر الايه المعتصم. وفي نفس الوقت كان محب للغزو، من اشهر مآثره فتح عمورية في الواقعة الشهيرة. الحالة السياسية تفرق في المذاهب والأفكار وكده، يعني هل مثلا شوكة المعتزلة قويت عند المأمون أو بدأت تظهر هناك أصلا؟ بدأت تظهر عند المأمون، هي بدأت تظهر أصلا عند المأمون، بدأت تقوى عند المأمون. في هنا بقى نقطة في غاية الأهمية عملها برضو المعتصم، وهو أنه هو اعتنى بالترك عناية، طبعا مقصود بالترك بلاد ما وراء النهر مش تمام، لأن بالظبط اعتنى باقتناء الترك حتى ضاقت بهم بغداد تمام. يعني كان بيستجلبهم من بلاد الترك ويخليهم في الجيش ويخليهم اعوانه ورجالته، وكانه كان بدا يخاف من ايه بعد الانقلابات ديت ومأمون وقتل الاخ، فكان بدا يخاف من بني العباس وبدا يخاف من عصابته، فبدا يستعين بمين؟ بالترك. حتى ضاقت بهم بغداد فبنى لهم مدينه سره من راى تمام، وانتقل فيها بالجيش بتاعه اللي هو كان كله من الايه من الترك. الترك جنس بالضبط مش تركيا، يعني هي تركيا دلوقتي عشان هي منحدره من او بعض السلالات فيها منحدره من هذا الاصل. لا لا لا لا في شيء علاقه من الترك دولت. جالنا في مصر احمد ابن طولون، افتكروا الاسم ده تمام، كان من الترك اللي بدا يعني ابوه من الترك اللي استجلبهم محمد بن هارون او ابنه، يعني لان برضو ابنه فضل اللي هو مش محمد بن هو ترك سلاله قديمه ده من مش بس مش موجودين كجيوش، يعني هم كأفراد بيساعدوا أو كده موجودين، لأنهم من زمان هم ما تخلوش عن الولاء للجنس الخراساني والجنس الغير عربي، يعني حتى بي كانت تكتر التشنيعات على بني العباس إنهم يعني خلوا مواليهم في غير العرب. لكن إن اللي بدأ يعمله محمد بن هارون إنه يستجلب جيوش كتيرة من الإيه من الترك، لدرجة إن تضيق بهم مدينة كبيرة زي بغداد. ما أعرفش أصل الأنسبير شكيب الأمير أرسلان اسمه ايه ده، ف في تاريخ الدولة العثمانية، فأول الكتاب كده قاعد يفصل كتير في تاريخهم النسبي وانحدارهم من سلالات معينة والحاجات دي كلها، اللي عايز يرجع لها يرجع لها. احنا بنحاول نلحق على أنساب العربية. مش أصلا إن هو قوام دولة بني عباس الأول أبو مسلم أصلا هم الخراسانيين؟ آه بس أبو جعفر المنصور صفاهم، فهم نصروه كل حاجة، بس في الآخر بقت رجالته وعصابته من بني العباس. بني العباس يعني هم بس فقط في بداية الدولة، بعد كده رجع قلب عليهم على طول. أبو جعفر منصور أول قاعدة في الملك تخلص من كل أعوانك السابقين، دي معروفة أول قاعدة، إذا تمكنت لازم تتخلص من جميع رفقاء الكفة. والعصبية برضه فضلت في العرب طبعا للدرجة اللي خلت واحد زي المأمون يسيب خراسان تمام ويجي جري على إيه؟ على بغداد لما بني العباس عزلوا، بمجرد فقط ان هو فكر في ولاية العهد ان هو خرجها من بيت بني العباس، فبني العباس راحوا عازلينه وموليين مش فكر مين مكانه، عمه تقريبا او حاجه زي، فراح جه جري من الايه من خراسان. فالمعتصم مات سنة 227، وفي عصره كانت فتنة خلق القرآن الشهيرة. خلاص سورة العزل ان خروج عصيان مدني، يعني خلاص البلد ديت الولاة والوزراء وكلهم احنا مش تبعك، احنا استقلنا عنها خلاص، اشبه بكده يعني. مفيش اي رد فعل كده العامة؟ لا مش فرق يعني، نادر جدا جدا جدا لما العامة تثور لحد، يعني في الاخر سلالات عمالة تبدل علينا احنا مالنا، الا بقى لو هو كان وصل معهم لدرجة من الاباحية زي اسمه ايه ده زي الوليد او كده، وجاهر بالفسق الشديد بيصوروا عليه ساعتها العامة، وعادة بيبقى وراهم حد برضو بايه بيدفعهم زي يزيد يعني. تمام يعني بيستخدم ان العامة في الاخر هم اداية يعني بيستخدموا للتأكيد هذا المعنى. كان حد رفع ايده ده الاندلس دي كلهم عرب يا منية وكده، ليلة تانية. هنا اتسعت برضو رقعة الخروج عن البلدة من عصر هارون تقريبا، بدأت برضو حاجة تانية تزيد وهي المغرب العربي كله. فبدأت دولة الأدارسة سنة 172 في المغرب، والرستميون في الجزائر سنة 161، وبنوا مدرار جنوب شرق المغرب من سنة 208، والأغالبة بعد كده بعد الرستميون من سنة 184 خدوا الجزائر وإفريقيا اللي هي تونس وليبيا تعتبر تبعهم، كل ده استقلال تبع، ولكن الأغالبة فضلوا محافظين على التبعية الشكلية للدولة العباسية. تمام يعني فضلوا بيعلنوا ولاءهم ان احنا تبعكم رجالتكم، ولكن احنا اشبه بايه بسلاطين، ولكن سك العملة حتى، لان من مظاهر السيادة ايه الدعاء على المنبر، سك العملة والمدد الخراج، دي كلها علامات الايه السيادة. فاحيانا بتبقى سيادة شكلية فقط اللي هي دعاء على المنبر فقط وسك العملة، واحيانا بتبقى تبعية حقيقية زي انهم بيبعتوا بالخراج وبيبعتوا بنسبة من اموال الدولة وبيعزلوا وبيتولوا من قبل الخليفة، واحيانا تبعية بس بنقول احنا كده تمام ماشي، زي الأغالبة، حتى ان بعد كده ما بقوش يسكوا العملة باسم الخليفة العباسي. تمام يعني اسم الخليفة العباسي ما بقاش حتى على العملة بعد اول واحد فيهم، وان كانوا بيقولوا احنا تبع الايه الخلافة العباسية كأنها نوع من الشكل. الجزائر وتونس وصقلية. تمام. لا دولت مستقلين خالص، الأدارسة وغيرهم مستقلين. تمام. ده دولة لكن البربر دي قبائل كلها. القبائل كلها. لا. أما الأندلس فعرب، بني أمية عرب تمام، وطبعا دي دولة أموية. نعرف سيدنا عمر، ولكن عبد الملك بن مروان هو أول من سك دينار إسلامي. يعني عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط وزن العملة، يعني ضبط أوزان العملة، لأن كان في دراهم ودنانير متفاوتة الوزن، فوحد الوزن، لكن فضلت بالنقش الرومي أو البيزنطي بتاعها. عبد الملك بن مروان ده هو ده، هو اللي اتخذ دار الضرب وبدأ يسك العملة، يسك العملة عليها نقش إسلامية. المعتصم ابنه اللي هو هارون الواثق بالله، هارون دوت كان سنة، ده كان سنة 227 لسنة 232 هجري. استمر في نفس مبدأ أبوه في اختبار العلماء وفي إظهار عقائد المعتزلة تمام، ولكن مسته ان هو عدل شوية اللي عمله أبو جعفر المنصور وبدأ الإحسان لبني المطالب أو بني عبد المطالب تمام، فبدأ يحسن للطالبيين. يعني كان أبو جعفر المنصور أوقع يعني خلاص عداهم، يعني بقوا مع عداء لي، فبدأ هو يحسن إليهم، ودي من مؤثره. يعني وصل ابن عطاء في عصر حسن البصري، في عصر سيدنا علي، في آخر يعني بعد سيدنا علي بحاجة بسيطة. هي آدم فرقة أصلا عندنا على الإطلاق بعد الخوارج، الخوارج وبعدين المعتزل على طول، آدم فرقتين في التاريخ الإسلامي. الواثق بالله هارون، بعدي المتوكل، طبعا كلهم إيه أسامي هتلاحظوا، ألقاب ما كانتش موجودة في بني أمية، بني أمية أسميهم سادة كده تمام، أما دولت كلهم فانتسبوا إلى الإيه، متوكل بالله، متوكل على الله تمام، المتوكل على الله. لا أخو جعفر تمام، أخو الواثق. طيب هنا المتوكل على الله مات مقتولا، وهنا هنبدأ نلاحظ عملية الايه، قتل الخلفاء بدأت تقل. طبعا كان في اقوال على، لا مش اسمعني، اللي قتلوه الترك اللي هنتكلم عليه دلوقتي، بس كان في حد قتلته امه. قيل المأمون ان برضه قتلته امه، مش معروف ايه الخيزران. تمام، تمام، كانت يعني السلاجقة من نسلهم، بس مش دولة، يا في ترك هنا وفي ترك هناك، لأنه أراد أنه هو يخلع الواثق بالله. طيب عذرا، فين المأمون؟ محمد بن هارون اللي هو المعتصم ده أخوه صح؟ معلش، المعتصم عنده الواثق والمتوكل. المعتصم دوت أخوه برضو تمام، فدول الثلاث إخوات، الأمين والمأمون وإيه والمعتصم. ف أم المأمون والمعتصم واحدة اللي هي الخيزران تقريبا اسمها صح. أراد المأمون أنه هو يخلع مين؟ محمد بن هارون من ولاية العهد، وهي عارفة أنه هو قتل أخوه، فهو ملهوش إيه؟ ملهوش عزيز، فخفت عليه، من خفت على ابنها التاني الكبير دوت اللي هو محمد بن هارون من إيه؟ من المأمون فبعد قتلته سما يعني برضو بيروى ذلك تمام. فيبقى عندنا برضو ايه ماتم ايه مسموما ودوت مقتولا تمام واضح الدين مش ابن خلدون بيقول لك تحولت الى ملك حد لسه عنده شك انها ما تحولتش الى ملك يعني انا مش هرد عليك كل الأئمة الأربعة كانوا معتزلين وكلهم كانوا حيتقتلوا منهم يعني. يعني أحمد بن يعني اسمه إيه ده أبو جعفر منصور عذب الإمام أبو حنيفة ويقال برضو مشهور يا إما موته مسموم يا إما موته في السجن ثلاث روايات يعني أو مات من أثر الضرب يعني هو في الآخر هو اللي قتل هو مات بسبب فعله يعني. أبو جعفر المنصور وتقريبا المهدي هو برضو اللي جلد الإمام مالك أو عذبه و وعمنا اسمه ايه ده المعتصم عذب الامام احمد وكان مين برضو كان هيقتل الامام الشافعي كان تقريبا مش فاكر اللي هو لما محمد الحسن تشفع له في العصر ده يوسف هو كان طالب لا ما اصلا محمد الحسن مات في عصر هارون الرشيد فغالبا كان هارون هو اللي هيقتل الشافعي او موسى بس غالبا هارون لانه نقل اليه ان هو بيأيد الطالبين ومش عارف ايه فتشفع له محمد بن الحسن يعني تقريبا كان هارون يعني بس يعني الامام الشافعي اقلهم ازاء بدنيا يعني من ايه من الأئمة الأربعة يعني ولكن كان برضه هيتقتل يعني تمام فهم كانوا بينكروا الإمام مالك كان يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة كانوا بيدعوا الطالبيين يعني وكانوا بيروا عدم إن دول أهل ظلم وغيرهم وكانوا بيجهروا بأقوالهم ديت عشان كده ده سبب محنتهم وسبب تعذيبهم يعني ف لا نعم الأمين أمه لوحده والمأمون أخو المعتصم نعم واثق المتوكل إخوات بس مش عارف من أم واحدة ولا لا طيب ده سؤال مهم يعني هم مبقيين على شكل العام للخلافة يعني إيه زي ما ابن خلدون حكى لنا بعضهم مثلا كان بيخرج للجهاد زي ما قابلنا سليمان وعبد الوليد وغيرهم وهتلاحظوا ان بني العباس بني أمية كانوا اكثر اظهارا لشعائر الدين يعني حرصا على المظاهر العامة واستبقاء العرب والحاجات دي كلها في شكل الحكم من بني العباس. بني العباس بعضهم كان أهل غزو زي هارون الرشيد وأهل جهاد وفتح وتعليم وغيرها لكن في الآخر الفقه هم بيتعاملوا مع الفقه هنا كقانون فقط يعني هو يعني هارون الرشيد القاضي بتاعه هو الإمام أبو يوسف تمام فقه أبو حنيفة أو فقه بني العباس في بعض أو فقه سيدنا عبد الله بن عباس في بعض العبادات بدأت تستقر في العصر ده يعني جزء كبير جدا من سبب انتشار المذهب الحنفي عصر هارون الرشيد ان كان ابو يوسف تولى منصب قاضي القضاة فكان بيولي اصحاب الامام ابو حنيفة في امصار العالم فانتشر المذهب الحنفي في هذا الزمان تمام هو في فتحات حصلت في العهد يعني عمورية اتفتحت في عصر المعتصم هارون كان بيوطن يعني بيغزو نواحي برضو الهند ونواحي غيرها رقعات كبيرة لا يعني معظم الرقعات الكبيرة كانت خلاص اتفتحت التلاتة دولت بس رامون بقى معتزل فعلا ولا كان ما نقلش يعني ما او ما وقفتش عند حاجه قطعيه تقطع باعتزله، لكن اللي كان مقطوع باعتزله هو المعتصم والواثق. تمام. جه المتوكل على الله جعفر، فكان عكسهم بقى، كان معروفا بالنصب نصبيا، مش النصب والاحتيال، النصب اللي هو عكس التشيع اللي هو مغالف سيدنا معاوية ومغالف الحديث في أهل الحديث، فاستقدم المحدثين وعمل مجلس لأبي بكر بن أبي شيبة فحضروا 30 اللي هو شيخ البخاري ومسلم، فحضروا 30,000 عالم أو 30,000 تلميذ يعني، ومجلس تاني لأخوه عثمان بن أبي شيبة، فاستقدم المحدثين وأبطل بدعة المعتزلة بالضبط، ولكن أمر بهدم ضريح أو قبر سيدنا الحسين ومنع الطالبين من زيارته. تمام. الناحية الثانية بقى، تمام، فكان يعني استجلب المحدثين، وديت يعني الحسنة بتاعته إبطال بدعة المعتزلة. تمام. ولكن كان نصبيا. تمام. حتى ابن السكيت اللغوي الشهير صاحب المعجم كان جابه علشان يعلم أولاده يبقى مؤدب للصبيان يعني، فبعد ما علمهم بيقول له ليه معجم شهير اسمه محكم. تمام. من أهم مصادر حتى القاموس ولسان العرب، مطبوع كتاب ضخم جدا. فبعد ما علم ولاده بيقول له ولدي دولت أفضل ولا الحسن والحسين؟ فقال له فلان خادم الحسن والحسين أشرف منه. تمام. فأمر غلمانه بقتله يعني. تمام. قعدوا يدوسوا بطنه ويقتلوه يعني. فالمتوكل على الله جعفر مش زي عمل كده، مش مشكلة خلاص كده، لكن هو ازاي بقى يعني في وسط يعني ده اصلا قوامهم اصلا قالب بيت يعني، ازاي طلع كده في الوسط عادي يعني. المعتقدات اصل هو مين بيعلمه في الصغر، مين اللي بيأدبه، بيتعرض لعقائد مين، بيجلس في مجالس مين. تمام. مش كل الخلفاء بيراعوا مين اللي بيأدب صبيانهم ومين اللي بيعلم صبيانهم. والعصبة لسه مش في بني عباس يعني، العصبة مش لا ما عصبة بني يعني معظمها كانت بقت بالترك من هنا، من ساعة ايه، من ساعة المعتصم. تمام. بقت اقوى بالايه، بالترك. اللي قتل المتوكل على الله جعفر تمام الترك. تمام. قلبوا عليه فقتلوه مع وزيره النصر بن خاقان، الفتح بن خاقان مشهور. تمام. بسبب ان هو كان بيشتمه يعني، هو المتوكل على الله جعفر كان بيسيء الاعتقاد في الترك وبيقول ان دولت يعني اهل سوء ومش عارف ايه، فخفوا منه راحوا بعتوا اللي ايه، من قتله هو وزيره في ليلة كده واحدة دبحهم هما الاثنين. فجي بعديه المنتصر بالله محمد، ده ما عادش غير 6 شهور. المتوكل على الله جعفر من سنة 232 صح، من 232 لسنة 247. حادث قتل الترك ليه ده مهم جدا، علشان ده بداية تدخل الترك بقوة في ايه، اللي هو الموالي المصطنعين، تدخلهم بشدة في ايه، هم كانوا مستلمين كعبيد ولا هو كان عائلات مستوطنة؟ كعبيد، كعبيد بس اهل فروسية يعني، كعبيد للقتال يعني، اللي هم زي المماليك بالظبط. تمام. المتوكل على الله جعفر جه بعديه عمه، لا ابنه عذرا، الاول المنتصر بالله محمد، قعد 6 شهور بس. المنتصر بالله محمد، محمد بن المتوكل. تمام. قعد 6 شهور من سنة 247 لسنة 248، 6 شهور. كان قليل الظلم وقلل برضو من الغلواء بتاعت أبوه، وسمح للعلويين أنهم يزوروا قبر سيدنا الحسين وغيره. بعدي فده المنتصر بالله محمد ده ابنه. هنقول لكم دلوقتي. هنقول لكم دلوقتي. برضو قتل الترك قتلوه مسموم تمام ماشي. هو اللي كان بيسب الترك هو المنتصر، اما المتوكل فكان الترك قلب عليه. القصة ذكرها السيوطي بس انا مش فاكرها دلوقتي. فيبقى المتوكل قتلوه هو ووزيره تمام، والمنتصر بالله قتلوه مسموم. بعدي المستعين بالله الأسامي الأسامي ممتهنة. أحمد ابن المتوكل، فهو عم مين؟ عم المنتصر بالله. مستعين بالله المتوكل على الله جعفر، ابن المنتصر بالله محمد. المستعين بالله أحمد ابن المعتصم، أحمد ابن المعتصم. فين المعتصم؟ المعتصم اهو عندنا محمد وهارون والواثق، محمد والواثق، الواثق ده ابنه صح؟ لا، علاقة الواثق بمحمد ايه؟ ابنه الواثق بالله. لا، الواثق بالله ابنه، ابن محمد. فعندنا محمد وابنه الواثق تمام، و والمتوكل اخوه تمام، والمستعين بالله والمنتصر بالله. لا، ابن المتوكل المنتصر تمام. يبقى محمد ليه هو احمد ذات نفسه، فهو يبقى عم المنتصر فعلا تمام، عم المنتصر تمام، لان هو ابن المعتصم، يبقى اخو الايه؟ اخو المتوكل والواثق تمام، فهو عم الايه؟ المنتصر. دوت من سنة 248 لسنة 252. سنة 250 252 خلع نفسه. ليه؟ لأن انقلب عليه مين؟ الترك. قال ان هو قتل واحد منهم فتغيروا عليه فهرب، واصطلحوا بعد كده ان هو ايه؟ يتنازل عن الخلافة للمستعين بالله اللي هنتكلم عليه المرة الجاية. ماشي. فهنا اللي خلعوا برضو مين؟ الترك تمام. هنلاحظ حاجة، ان في سنة احنا وصلنا لكم؟ 252. استقل بمصر احمد بن طولون سنة 242 245، وبعد كده الدولة الطولونية وبعد كده الدولة الايه. فهتلاحظوا ان الاستقلال بدأ مع مين؟ مع تدخل الترك وضعف الخلفاء وانهم بيقتلوهم، فبدأت يحصل اضطرابات في المقر الخلافة نفسها، فبدأت الاطراف كل طرف ايه يستقل وياخد حتة. هنتكلم عليهم المرة الجاية. فبقت عندنا دلوقتي امصار الاندلس مستقلة دولة اموية لغاية سنة 400 وشوية، اي نعم بدأت في اواخرها برضو ملوك الطوائف، لكن هي في الاخر اموية شكلا حتى. وفي مصر دولة طولونية واخشيدية من سنة 245 هجريا، وشمال افريقيا كله مع الدول الادارسة والايه والاغالبة وغيرهم تمام مستقلين. فبقت كده اطراف البلد ايه المشرقية كلها تقريبا ناحية المشرق شبه مصر. يعني افريقيا تقريبا كلها ما بقتش تبعها، ما بقتش شكل. وان كان ابن طولون يعني حافظ برضو على الانتساب الشكلي الى الدولة الايه الى الدولة العباسية. ماشي. معظم اسيا بقى تمام، اسيا خراسان والحاجات دي كلها. وهنبدا نتكلم برضه على ظهور السلاجقه في الناحيه ديت، بحيث نعمل بقى جدول ان نقسم كده الخريطه السبوره لثلاث اقسام ونشوف اقصى المشرق في ايه واقصى المغرب في ايه، والخلافه نفسها عماله تتقلص ازاي وتتحول الى سلاطين والدول المستقله فيها. فديت كده فهتلاحظ ان تقريبا اخر الملوك الكبار هو مين؟ المعتصم. اخر الفتوحات الكبيره واخر الاحكام والسيطره، وان كان حتى بالضبط بس هو اللي دخل الترك. فمن ساعه ما دخلهم وقويت شوكتهم بدات ايه بدات التحكم في الخلفاء، وبداوا يقتلوا الخلفاء ويسموهم ويطعنوهم بالليل والحاجات دي كلها الى اخر الكلام اللي ذكره ابن خلدون. ده كان المفروض توطئه للفصل بتاع النهارده تمام، بس يعني انا شايف ان احنا لو كملنا برضو الرسمه تمام التالي هتلخص لنا حاجات كتيره في التاريخ، علشان نفهم هو بيتكلم على ايه. لان هو هيبدا يقول ان الالقاب دي بدات تخش امتى وتنتزع امتى والملوك بداوا يعملوا ايه. فاظن ان ده كان مهم يعني كمدخل لكلام ابن خلدون. فبالتالي هنا بداتوا تستحضروا فكره العصبيه اللي اتكلم عليها، وازاي ان العصبيه كانت بالعرب ثم ضعفت لما بقت باجناس اخرى زي الترك، وان بعد كده انهم وان الترك هم اهل عصبيه جديده، فبداوا هم يستولوا على الايه على الملك في الحقيقه، وبدات ساعتها دول تانية بتورث الايه العصبيه ديت والملك دوت هنا بعصبيته العربيه في الاندلس، ودولت بعصبيتهم البربريه، ودولت بالسلطنه فقط وبالايه يعني وبرضه بعيلته، لان الاخشيد برضه هو تركي تمام. فهي عصبيه تركيه في الاخر جايه من ايه من استجلاب التركي ليهم تمام. وهنبدا نشوف كمان السلاجقه لما يظهروا معانا وتطور الدنيا. طيب حد عايز يصورها تاني كفايه كده عشان الساعه 9، ونبقى نقرا الفصل الجاي المره الجايه، او نكمل الرسمه وبعدين نقرا الفصل ان شاء الله. لو حد يقدر بقى يبيضها طيب ممكن اصورها لكم، يعني صوروها الاول وبعدين نمسح البني اميه وتصوروها بني العباس لوحده. لا احنا لغايه ابن خلدون بقى تمام، احنا هنا بنخدم على درس ابن خلدون مش درس تاريخ ده. ايه لا بني عثمان كانوا شو يقتلوا بعضهم في الاخر؟ ماشي، ما في الاخر كله بيقتل يعني، هنا هم ماشيين حلوين لغايه في الاخر برضو بداوا يقتلوا. لا ده بس لغايه هارون وكده ما فيش تقتيل. اربعه صلى الله عليه وسلم.